الجودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا ولتبعثي فرحي لأمي وأبي ولإخوتي فيض الشعور مرددا هذه شهادة فرحتي وبطيها حلم تتوج بهجة وتخرجا ولتبعثي فرحي لأمي وأبي ولإخوتي فيض الشعور مرددا هذه شهادة فرحتي وبطيها حلم تتوج بهجة وتخرجا جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا.